غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في الحقيبة الثانية من حقائب التأسيس العلمي، حقيبة مهارات الطلب. وأنهينا إلى الآن كم مهارة أيها الكرام؟ 5، واليوم إن شاء الله نشرع في 6. على بداية 6، من يحفظ مقولة ابن عبد البر التي هي رفيقتنا في هذه الرحلة؟ مقولة ابن عبد البر، قلنا مقولة أريدها تبقى في ذهنك، تعشعش في خاطرك كلما فكرت في رحلة طلب العلم. ماذا يقول ابن عبد البر؟ طلب العلم درجات ومناقر ورتب. أحسنت، ومن تعداه عامدا ضل. إذا طلب العلم له مناهج معروفة وله طرق مسلوكة، لا ينبغي أن تسلك طرقا أخرى غير طرق السلف، فإنك لن تصل إلا باتباعك لطرائقهم ولأساليبهم، فهم أئمة هذا الشأن ورواده. وينبغي على الإنسان إذا سلك طريقا مسلوكا أن يسير على طريقة الأوائل، يعني هذا طريق مسلوك طرقه آلاف فوصلوا، هل أذهب فآتي بطريق جديد يضيع فيه العمر والزمان؟ احذر، عليك أن تسلك الطرق المسلوكة فإنها الموصلة إلى النبوغ العلمي. يا رعاك الله. مهارتنا اليوم مهارة لطيفة وجميلة ومهمة في حياة طالب العلم، ألا وهي مهارة السؤال والحوار والمناظرة. كيف أشكل سؤالا صحيحا يعبر عن الاستشكال الذي في ذهني، وكيف أحاور زملائي وأقراني، وكيف أناظر خصومي ومخالفية؟ لأن السؤال هذا شيء، والحوار هذا شيء، والمناظرة هذا عالم ثالث. ونحن بإذن الله سنحاول أن يعني نبين ما المقصود بهذه المهارات، وكيف يتعامل الطالب معها، وكيف يوظفها بشكل إيجابي في حياته العلمية. نبدأ بالمهارة أو بتعريف المهارة الأولى أو القسم الأول من هذه المهارة، وهي مهارة الاستشكال والسؤال. ماذا يعني الاستشكال والسؤال؟ قلنا يقصد بمهارة الاستشكال والسؤال قدرة الطالب على تحديد موطن الاشتباه لديه في مادة قرأها أو في درس سمعه في المقروء أو المسموع، ثم توجيه استفسار صحيح حوله. ترى أخواني هذه مهارة مهمة جدا جدا، فإني بحكم تعاملي مع أخواني من طلبة العلم أجد كثير من الشباب هو لا يقرأ نص لكنه لا يعرف أين المشكلة فيه، يعني هو لا يفهم النص، لكن لما أقول له طب اسأل إيش مشكلتك في هذا النص يقول مش عارف لا أدري. هذا ضعف، إنه أنت لا تستطيع أن تضع يدك على موطن الإشكال ولا تصوغ هذا الموطن بصياغة صحيحة أمام المعلم حتى يعطيك الإجابة في مكانها. هذا ضعف كبير في حياة الطالب، يتسبب بفقده كثير من العلم وبقاء كثير من المادة المقروءة أو المسموعة غير مفهومة لديه. فإذا عليك أن تتقن أمري. لاحظوا نحن قلنا مهارة الاستشكال والسؤال قدرة الطالب على تحديد أولا إيش موطن الاشتباه. أولا حدد أنت في ذهنك أين المشكلة في كلام الشيخ، أين الجزء الذي أنا لم أفهمه بالضبط، أين المشكلة في هذا النص، أين بدأت تظهر عندي إشكالات لا أفهمها. بعد أن تحدد مكان المشكلة وتضع يدك عليها، حاول أن تصوغ هذه المشكلة بصياغة صحيحة أمام المعلم أو أمام زميلك حتى يفهم مما تعاني، ثم يعطيك الإجابة، لأن حسن السؤال يعطيك حسن الجواب. وأما إذا لم تستطع أن تحدد موطن الإشكال بقي الأمر عندك عمومات، والله سمعت هاي المحاضرة ما فهمتها، فأجي أسأله لماذا لم تفهم؟ طب ما هو الموضع الذي لم تفهم؟ لا أدري. ما بنفع، إذا هذا ضعف، أنت لا تستطيع أن تحدد أين الزاوية أو الجملة أو الشيء الذي لم يفهم لديك، ولم تستطع أن تصوغ سؤال عن يعني هذا الشيء لم تفهمه باعتباري معناه ولا باعتباري دلالته أو باعتبار ربط هذه الجملة بهذه الجملة. ضع لي يدك على الجرح حتى أستطيع أداوي. بتعرف إخواني شخص يذهب إلى طبيب، شخص ذهب إلى الطبيب فقال له يا طبيب أنا مريض. قال له مما تعاني؟ قال له لا أدري. إيش أقول لك الطبيب؟ لكن أنا يعني أنت قد تعاني من الحنجرة، قد تعاني من الأذن، قد تعاني التهاب في الأنف، قد تعاني من شيء في اليد، في المعدة. أنت تيجي لطبيب وتقول له أنا أعاني من مشكلة، ثم يسألك ما هي طبيعتها، تقول له لا أدري، هل سيستطيع أن يعالجك؟ لو جلست عنده إلى الصباح وإلى المساء لن يستطيع أن يقدم علاج. راح يقول لك طب أعطيني الأعراض، تشعر بصداع في الرأس، تشعر مثلا بسيلان في الأنف، تشعر بمشكلة. هنا يبدأ الطبيب يستنطقك ليعرف أين موطن الإشكال، أليس كذلك؟ وأنت إذا لم توصف المشكلة للطبيب بالشكل الصحيح ممكن الطبيب يعطيك إجابة خاطئة، وهذه كثير ما تحصل معنا. بقول لك الطبيب عندك حرارة، بتقول له آه والله عندي، عاد بتكون فيش عندك بس أنت مش عارف نفسك. أو عندك التهاب، بكون تقول له نعم أو شيء وما بكون هذا موجود. بيروح الطبيب بعطيك وصف الدواء ما له علاقة بمرضك، ويبقى المرض كما هو. لماذا؟ لأنه لم تستطع أن تقدم الإشكال إلى الطبيب بشكل جيد، فلم يستطع الطبيب أن يعطيك الدواء بشكل جيد. وهكذا هي الحياة. واضح إخواني؟ هذا ما يحصل مع كثير من الطلبة أيضا في باب العلم الشرعي. المعلم هو طبيب يحاول يعطيك إجابة ويحل مشاكلك، أليس كذلك؟ فلما أنت تواجه مشكلة معينة في نص أو في درس ويسألك المعلم كما يسألك الطبيب أين المشكلة، تقول لا أدري، هو أيضا لن يستطيع أن يقدم علاج، لأن هو يطلب منك أن تحدد وأن تصوغ المشكلة بشكل واضح حتى يستطيع هو يعطيك العلاج. والله هذه معناها كذا، واضح أنت لم تفهم ربط هذه بربط هذه الجملة، أو ما علاقة هذه الفقرة بهذه الفقرة، أو لعلك لم تدرك ما وجه الدلالة من الدليل. هنا أستطيع أن أجيبك وإن شاء الله تتضح لك الأمور. أما إذا كنت ضعيفا في تحديد موطن المشكلة ثم ضعيف في صياغة الأسئلة، هذا سيجعلك دائما تواجه إشكالات علمية ولا تعرف كيف تحلها. طيب، الاستشكال والسؤال هذا منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك الله عز وجل أصلا في القرآن الكريم أمرنا بالسؤال والاستشكال، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم فاسأل من يعلم، هكذا هي فلسفة العلوم أصلا. وقد سلك الصحابة الكرام هذا المنهج في التعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. كانت إذا لم تعرف شيئا من أمور النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأحكام، كانت أعطيت لسانا سؤلة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف. ومن هذه الأسئلة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب. هنا طرأ إشكال في ذهن عائشة، كيف يا رسول الله من حوسب عذب؟ أليس الله يقول في سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ كيف إذن هناك قاعدة عامة كل من حوسب عذب؟ طب هنا حساب يسير، إذن ما فيش عقاب. فقال صلى الله عليه وسلم، ها لما سألت سؤال واضح عرفت كيف تصوغ سؤالها، جاءها الجواب واضحا، فقال يا عائشة إنما ذلك العرض، يعني قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس هو الحساب الذي قصدته في قولي من نوقش الحساب عذب، وإنما المراد بالحساب في قولي حسابا يسيرا العرض على الله، والمؤمن يعرض على الله. وأما من يحاسب بمعنى يسأل عن عمل وماذا فعل فيه ويؤنب، هذا معناه أن الله يريد أن يعذبه. فقال إنما ذلك العرض، يعني الآية التي أتيت بها هي تتكلم عن العرض وليس عن الحساب، وإن كان العرض فيها سمي حسابا يسيرا لكنها تتكلم عن العرض على الله، ولكن من نوقش الحساب بالتفاصيل هذا الذي يعذب. طيب، وهكذا الصحابة كانوا يتعلمون من بعضهم اتباع هذا المنهج. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة ف فسألنا، حط خط تحت كلمة فسألنا، يعني الصحابة كانوا يذهبون إلى عائشة إذا لم يفهموا حديثا ويسألونها، يسألونها إلا وجدنا عندها منه علما. وروي عن علي بن أبي طالب قال: العلم خزائن. العلم عبارة عن خزائن مغلقة، وما مفاتيح هذه الخزائن؟ قال: ومفاتيحه السؤال. العلم خزائن مغلقة، بدك تفتح اسأل، هو الذي يخرج لك العلم من المشايخ. فاسألوا يرحمكم الله، فإنكم إذا سألتم يؤجر كم شخص؟ 4: السائل الذي سأل، والمعلم الذي يجيب، والمستمع اللي قاعد بيسمع السؤال والجواب، والمحب لهم المرار طريق اللي سمع الشيخ من سأل فجاوب. كل هؤلاء يثابون بسؤال طالب علم. قال رجل لابن عباس: بما أصبت هذا العلم؟ يعني كيف أصبحت عالما؟ قال: بلسان سؤول، كنت دائما أسأل الصحابة الأكبر مني عن معاني الآيات وعن معاني الفقه حتى أصبحت عالما، وقلب عقول، وأيضا ذهن ثاقب. بل حتى النساء كنا يحرصنا على السؤال، بل حتى أم سليم ماذا قالت؟ يا رسول الله، أم سليم لحالها معجم كامل في أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كانت تسأل وتستفيد، حتى قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. يعني ربنا لا يريد منا أن نستحي من تعلم الحق، ربنا عز وجل لا يريد منا أن نستحي من تعلم الحق، لا يوجد خجل يمنع الإنسان من أن يسأل عن العلم. حتى المرأة بكل أدب واحترام، إذا لم تجد امرأة تستفتيها ولا زوجا يستفتي لها، قد تسأل أهل العلم بكامل حشمتها. فالمهم الوصول إلى الحق. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثيرة. نعم. قال الإمام الزهري: العلم خزائن وتفتحها المسائل، وهذه قريبة من الجملة السابقة. كذلك قال الحافظ ابن حجر: العلم سؤال وجواب. يعني وهذا الحصر المراد به يعني أساس العلم إنما يكون بالسؤال والجواب، أنت بتستشكل وأنا بجاوب، وأنا بسألك وأنت بتجاوبني، فهكذا نستفيد وتتولد الأفكار والمعارف. وقد نقل أبو بكر الآجري أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرحلون إلى بعضهم البعض في طلب مسألة أشكلت عليهم. كان يسافر من المدينة إلى دمشق أو من المدينة إلى مصر، يسأل صحابيا آخر عن مسألة واحدة، يسأله عن مسألة واحدة. نعم. وقصة رحلة جابر من المدينة إلى الشام معروفة، وهذا كله يدل على احتفاء الصحابة وعلماء السلف بهذا المنهج. طيب، نيجي الآن على أهمية الاستشكال والسؤال، نضع النقاط على الحروف. ما أهمية أنني أكون طالب علم سؤول؟ طالب علم سؤول، عندي استشكالات. لا، يعني كما يقولون: الذي لا يستشكل هو لم يقرأ الكتاب، والذي لم يستشكل بعد الدرس هو كان غائبا في الدرس، هكذا كان يقول مشايخنا. يعني معقول بعض الطلاب من بداية الفصل إلى نهاية الفصل، ومن بداية قراءة الكتاب معه إلى نهاية الكتاب، لم يستشكل شيء؟ هسا شوف، يا أنت عالم زيادة وبالتالي لا تجلس عندي الله يكرمك، لأنه أنت عالم والظاهر أنه ما في أي استشكال ظهر لك في الكتاب، أو أنه أنت ماذا؟ سرحان في الدرس. أنه مش معقول كتاب مليء بالأفكار ما خطرش في بالك استشكال أو سؤال أو شيء في أثناء القراءة، لا يعقل هذا. أي حتى في الدروس والمحاضرات وحتى في قراءة كتب، يا أخي هذا النص لم يثر عندك تساؤل؟ يا أخي هاي المحاضرة ما وضعتش بعض هيك الأمور مبهمة لديك وتحتاج إلى أن تفهمها؟ فدائما الطالب الذي لا يسأل في المواد العلمية، هذه أكبر إشارة لدينا أنه طالب ضعيف. لأن الطالب الحريص على العلم يكون زي ابن عباس، دائما في معرفة، إذن في استشكال، في ربط، وهذا الربط يولد استشكال وسؤال ومطارحة حتى تصل إلى المعارف. فلا تعتبر إنها ميزة فيك أنك لا تسأل، بل هي نقطة ضعف تدل على عدم تصورك بعد للعلم. لأن الأصل حتى لو أنا فاهم النص، النص يثير عندي إشكالات معرفية أخرى في عوالم أخرى. يعني بتقول لي: والله يا شيخ فهمت المحاضرة، يا أخي أنا فاهم أنك فهمت كل كلامي، لكن أثناء المحاضرة ما أورث كلام الشيخ أو الكتاب مشكلة معرفية في حق الآخر؟ ما أورث؟ لا يمكن. معناته أنت لا تثير عقلك أثناء السماع ولا تولد معرفة من معرفة. وإلا الأصل والله وأنت بتسمع كلام الشيخ: والله كلام الشيخ هذا بذكرني في مسألة أخرى بدي أسأل الشيخ، هل هاي لها علاقة بهاي؟ أنت الآن فاهم كلامي بس طرأ عندك إشكال، هل هاي المسألة بتكلم عنها الشيخ تشبه مسألة قرأتها في كتاب آخر؟ هكذا تبدأ تتراكم المعرفة لديك بكثرة توليد الأسئلة، لأنه ليس شرط السؤال يكون أنه في إشي ما فهمته من كلام الشيخ، لا، السؤال يسببه أمور عديدة سنأتي إليها بعد قليل إن شاء الله. طيب، أهمية الاستشكال والسؤال في حياة طالب العلم. أولا، إزالة الجهل عن الطالب في مسألة لا يعلمها أو لا يعلم دليلها ومأخذها، هذا هو الحالة الطبيعية، إنه في مسألة أنت جاهل بها ابتداء، لا تعرفها إلا تعرف صورة المسألة أصلا، أو تعرف صورة المسألة الفقهية أو العقادية لكنك لا تعرف ما دليل هذه المسألة. يعني شوف، أنا ممكن الآن عم بشرح صورة مسألة في الفقه، في البيوع، في المناكحات. الأصل، الحالة الطبيعية، إنه يخطر في ذهنك سؤال إذا أنا لم أذكر الدليل، إنك تحاول شو دليل هذه المسألة، خاصة إذا مسألة غريبة أول مرة تسمعها وتطرق ذهنك، لابد يكون عندك استشكال هكذا، ما هو الدليل؟ بغض النظر سألته للشيخ ولا لا، لكن سيبقى سؤال حاضر في ذهنك. إذن إزالة الجهل عن الطالب في نفس المسألة، أنه لا يعرف صورتها أو لا يعرف دليلها ومأخذها إذا عرف صورتها. الحالة الثانية، إذن الأهمية الأولى إزالة الجهل، ما هي الأهمية الأولى؟ رفع الجهل عن النفس. الأهمية الثانية للسؤال كشف الغموض عن كلام مسموع أو مقروء أشكل عليك. أحياناً أنت كما قلت تقرأ كتاباً أو تسمع محاضرة في بعض الكلمات غير مفهومة، إما في الكتاب أو في كلام المحاضر، فحتى تكشف الغموض ويزول اللبس تسأل فتعرف ما معنى كلامي أو ما معنى كلام المصنف، هذه واضحة. ثالثاً، أهمية الاستشكال تظهر أنه يدرب الطالب على حسن التدبر والتعقل لكلام أهل العلم. الطالب الذي يستشكل ويضع أسئلة في ذهنه هذا طالب متدبر متفهم. لذلك حتى وإنت بتقرأ قرآن لازم الصفحة الواحدة تثير عندك العشرات من الأسئلة، ما معنى هذه الكلمة؟ ماذا قصد الله عز وجل بهذا؟ ما هي الرسالة التي يريد الرب أن تصل إليه من هذه الآية؟ كل نص قرآني يجب أن يورث عندك 20-30 سؤال الصفحة الواحدة. كثرة الأسئلة التي توردها على آيات القرآن دلالة على أنك تتدبر بشكل جيد، لأن بعض الناس يعتقد أن الذي يكثر طرح الأسئلة هذا عنده شكوك، لا، هذا عنده تدبر، عنده شكوك حالة أخرى منفصل نفهمها، لكن الذي يكثر الأسئلة والله سمع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وضع عليه 10-15 سؤال، ترى هذه الأسئلة التي أنت تضعها ثم تجيب عنها هي التي تورثك العلم وتجعلك إنسانا متفهما. وأنت تقرأ الشعر وأنت تقرأ الأدب دا بد دوما من إثارة الأسئلة حول النصوص، لأنه هكذا يأتي العقل. بعض الشباب حتى عندما نتدارس الشعر يا أخي يمر أمامه بيت بيتين ما عنده أي استشكال في النص. عدم ورود استشكال مشكلة، لأنه يدل أنك لا تتدبر، لم يلفت نظرك كلمة معينة، والله لماذا قال الناظم هكذا، لماذا ختم الناظم بهذه الكلمة، ماذا قصد الشاعر، ماذا وأين ومتى. هاي أدوات الاستفهام تكون دائما حاضرة معك عند قراءة النصوص سواء نصوص الوحي أو غيره. طيب، إذن يدرب الطالب على حسن التدبر والتعقل لكلام أهل العلم، يعرف صوابه من خطئه وواضحه من مبهمه. حتى قال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله: والفقيه من رأى الواضح واضحا ورأى المشكلة مشكلة. شو معنى هذا الكلام يا ناجي؟ إيش يعني الفقيه من رأى الواضح واضحا ورأى المشكلة مشكلة؟ أحسنت، يعني الإنسان الفقيه النفس، متى تعتبر نفسك فقيه بكلام العلماء؟ إذا إجيت على الكلام الواضح 100% خلص بتشوفه واضح، وإذا مريت على الكلام اللي فيه إشكال بتشوف إنه فيه إشكال. إخواني، بعض الطلاب أحياناً أثناء المذاكرة يظهر لي إنه هو بتمر علينا صفحة يا أخي هذا النص فيه مشكلة، هذا النص مش راكب، في خطأ أو في إشي قصده مش واضح أبداً، فبتسأل الأخ أنت ملاحظ مشكلة؟ قل لا، قل لك مش ملاحظ مشكلة. طب تقول أنت فاهم الكلام، تكتشف طبعاً بعدين إنه هو أخونا مش فاهم كثير سياقات الكلام، فبعرف. لذلك أنت لم تستشكله، لأنك لا تفهم سياقات الكلام لم يظهر عندك المشكلة في ربط هاي الفقرة بالفقرة السابقة. لو كنت فقيها النفس عندك ضربة في الاستشكال مباشرة يظهر عندك ماذا؟ مؤشر أنه في مشكلة في هاي الفقرة مع هاي الفقرة. طبعا قد تكون المشكلة مني وقد تكون منه، بس المهم أنه كما يقول العز الفقيه هو الذي يشوف المسائل المشكلة مشكلة. ولذلك اليوم كثير من الشباب يفتي في مسائل وهو في بداية طلبه للعلم، لو كانت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر. ليه؟ لماذا كثير من الطلاب يتساهلون الفتوى بينما العلماء الكبار يتحرجون من الفتوى؟ لماذا برأيكم؟ آه حبيبنا، يعني غير أنا فيما يتعلق بموضوع الاستشكال، يعني إيش يعني مسألة عظيمة؟ يعني أنت ها عمار، يعني لسه ايوه احسنت بدات تقرب. ايوه انت عندك ايوه احسن راى المشكل واضح. انا احسنت هذا جزء. ايوه اذن عموما نحن نتفق على ماذا؟ انه العالم يرى بعض المسائل مشكلة وتطبيقها صعب وأمور عويصة لسعة علمه وكثرة نظره ولكثرة قراءاته، ولأنه فقيه النفس هو قادر أن يرى الإشكال فيتوقف عن الفتوى ويقول والله لا سامحني بدي أتوقف شوي. يعني ليش مالك ابن أنس يسأل عن 48 مسألة زي ما مر معنا يفتي فقط في 32 ويسكت عن الباقي؟ إيش اللي خلاه يسكت؟ أو كأنه أجاب عن 12 مسألة وسكت عن 32؟ بالعكس، المهم إيش اللي بيخلي واحد بحجم علم مالك يتوقف عن إجابة 32 مسألة؟ يعني إذ كان يرى الإشكال مستشكلها، يعني هو مش لقلة علمه أو هو جاهل، لا، هو أنت لأنك طالب علم مبتدئ أنت لا تعرف الإشكال، لا تعرف واقع الناس وماذا سيترتب على المسألة في واقع فلان وفي واقع الأسر وما مآلاته في حياة الأمة، فبتستسهل الكلام في دين الله، تستسهل سهلة، لكن والله عند الله عظيمة. العالم الكبير لا بحسبها، بقول هاي المسألة إذا طبقت على هذا الوجه والله سيورث إشكال، واحد اثنين إذا طبقت على هذا برضو في إشكال، طب إذا قلنا بالجواز مش رح يطرأ عندي عدة أمور، ها ببلش يستشكل إنه ماذا سينبني على هذه المسألة، وبعد ذلك يبدأ يوازن بين المصالح. وأما أنت لأن بضاعتك مزجاة في العلم بتقول والله أنا مستغرب الشيخ الفلاني موقف وأنا بفتي فيها بسهولة، يعني مستغرب. لازم تستغرب إنه المشكلة فيك أنت مش في الشيخ. الشيخ العالم شيء طبيعي إنه يستشكل لأنه درب نفسه على الاستشكال فيتورع ويتوقف حتى تظهر له المسائل جلية ويطمئن قلبه. وأما أنت فلأنك مستعجل وما عندك قدرة على توليد الإشكالات فتبقى ترى كل الأشياء واضحة. لذلك صدق العز بن عبد السلام، مين الفقيه اللي أنا بستفتيه؟ الذي يرى الواضح واضحا ويرى المشكلة مشكلة. يعني في مسائل أراه متأنيا متورعا بيهدأ، وأنا هذا حقيقة مقياس عندي في اختيار المشايخ والمستفتين اليوم. إذا شفت الإنسان كل ما سئل عن مسألة أجاب مباشرة ترى هذا أنا لا أقبله، لأنه بعرف أنه متعجل، بعرف أنه متعجل. لكن لما أشوفه في المسائل، طبعا أنا ما بتكلم عن مسائل يعني حكم الصلاة، يعني أتكلم أنتم فاهمين عن المسائل الدسمة، والله مثلا ما حكم العملات الرقمية اليوم البيتكوين؟ أنا أعرف بعض الشباب هو لا يحفظ إخواني متن فقهي واحد عم بيفتي الناس لأنه إمام مسجد أو كذا إنها جائز وما فيها مشكلة. أنت متخيل مجامع فقهية إلى الآن متوقفة في المسألة، هو إمام مسجد أخونا الله يكرمه مش ضابط كتاب واحد في الفقه، بس شايف أقول لك سهلة عملة رقمية وفيها تبادل وخلصنا ما في مشكلة، مش إنه يدرس الواقع الاقتصادي ومين المسؤول عن إصدار العملات وشو معايير النقد في الإسلام وشو مؤالات هاي العملة على الواقع الاقتصادي الإسلامي ولعل ويروح يسأل مختصين، لا خلص يراها مسائل سهلة هكذا. هذا النمط احذر أن تستفتيه. اللي بتشوفه في المسائل المعاصرة النوازل ما شاء الله الفتوى على لسانه، هذه مش أمارة خير والله، أنا بالنسبة لمقلق جدا، إنه ما بتأنى ولا يطبخ الفتوى جيدا ولا ينظر في مآلاتها وبالعكس لما أرى شيخ بستفتيه وبقول لي والله انتظر تحتاج إلى تفكير، هذا أصر منه جدا، لأني بعرف أنه راح يفكر وراح يستشكل وراح يوضع نقاط في ذهنه وراح يفكر بتؤدى وبيعطيني مخرج. بعض الشباب أو بعض العامة بالعكس، إذا رأى الشيخ قال له والله تحتاج لتفكير يزهد بالشيخ، يقول الله يهدي ما واضح أنه ضعيف علميا، وإذا أجابه مباشرة يقول والله ما شاء الله الفتوى على لسانه، يعني هو لا يعرف من هو الفقيه. العام مقياس السرعة في الفتوى، وهذا خطأ أيها الشباب. لا، علموا الناس أن الفقيه، كل الفقيه هو الذي يتأنى في الفتوى، واللي بردك وبقول لك خليني أنظر في المسألة خاصة المسائل الدسمة والله خير لك من الذي يستعجل في الفتوى ويرميها مباشرة من دون أن يحلل ويفكر وينظر ويعطي المسألة فترتها في النضوج. فإذا كلمة العز بن عبد السلام احفظوها، الفقيه هو من رأى الواضح واضحا والمشكلة مشكلا. لازم يستشكل خاصة في النوازل، أما ما في استشكال في النوازل معناته أنت من أين تأتي بالعلم؟ قال بمعنى أن طالب العلم لا ينبل في علمه ولا يكتمل نضوجه حتى يستطيع تحديد مواطن الإشكال واللبس في كلام أهل العلم ويبحث عنها. أما الذي يرى كل شيء واضحا، هذا اكتبوها واضحا بقلب التنوين، ولا يلتبس عليه شيء، فهذه أمارة عدم الفهم أصلا وضعف التدبر. مشان هيك هذا أنت الآن بدك تراقبه في نفسك. أنا شو الهدف من هذه المهارة؟ تراقب نفسك، هل أنت تستشكل وأنت تسمع وأنت تقرأ ولا لا تجد عندك استشكالات؟ إذا لا تجد عندك استشكالات اعرف أنه عندك مشكلة مباشرة، في عندك مشكلة عليك أن تعالجها. فإن كثيرا من النصوص قد تظهر في بادئ الرأي واضحة، فإذا زاد الطالب تأمله فيها وقرأها مرتين وثلاث ظهر له العديد من الإشكالات التي تحتاج إلى سؤال. يقول القرافي في أثناء بياني هل معنى حديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أظن في كلمة هل هنا زيادة، يقول القرافي في أثناء بياني معنى حديث من أحق الناس بحسن صحابتي، تعرفوا الحديث أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، قال وهذا الحديث كما ترى فيه ما فيه من الفكر والإشكال، مع أنه في بادئ الرأي في غاية الظهور. يعني هذا الحديث اليوم أعطيه لشاب في مقتبل العمر يقول لك إيش ما شاء الله الحديث واضح، أحق الناس بالبر أمي ثم أمي ثم أمي، والمرتبة الثالثة الوالد، وهذا المراد من أن حق الأم مقدم على حق الأب وخلصنا. القرافي العالم الكبير شو بقول لك؟ وهذا الحديث كما ترى فيه ما فيه من الفكر والإشكال، مع أنه في بادئ الرأي أي في لأول وهلة تراه في غاية الظهور. ثم قال شوف كلام القرافي ميزان، وكم من شيء يكون ظاهرا في بادئ الرأي فإذا حرك، يعني بدأت تنبش فيه، خرج منه غرائب. هذه كلمة عظيمة من القرافي. وكم من نص، كم من حديث، كم من آية أنت تراها في بادئ الرأي إيش واضحة، فإذا بدأت تنبش ظهر لك فيها العديد من ماذا؟ من الغرائب والعجائب والإشكالات والفوائد والأمور البحثية وما شابه ذلك. لكن هذا كيف يظهر؟ بالتنبيش وإعادة النظر مرة بعد أخرى. طيب الفائدة الرابعة والأخيرة هنا للسؤال والاستشكال، تصحيح العلم وتنقيحه ألفاظا ومعاني. فقد يكون في سؤال بعض الطلبة تصحيح لكلام مغلوط صدر من المصنف أو من المعلم، صح؟ يعني أنا ممكن أتكلم معلومة غلط وأنا في حالة صرحان مش مركز، تيجي تقول لي والله يا شيخ هذا الكتاب هو لفلان، أنت ذكرت أنه لفلان، أو هذه المعلومة أنت قلت فيها كذا، بارك الله فيكم، هل تقصد كذا؟ وفعلا أنا بنتبه أني أنا أخطأت في الكلام فبرجع بصوب. إذا أنت سؤالك فتح علي تصويب معلومة أنا ذكرتها خطأ في أثناء المجلس، إما سهوا مني أو خطأ بشريا، وكلنا ذاك الرجل. أحيانا كنا نقرأ مع المشايخ في كتب وبعض الإخوة يستشكل نص معين وفعلا الشيخ يتوقف يراجع، نكتشف أنه النص في مشكلة، في كلمة ساقطة أو في كلمة محذوفة أو في تصحيف. السؤال هو الذي جعلنا نكتشف وجود سقط في النسخة. فإذا السؤال فعلا يصحح المعلومات المسموعة أو المقروءة، لأنه قد يكون المصنف سهى أو قد يكون الشيخ سهى وأنت بسؤالك نبهت على موطن الخطأ. واضح هذه الفكرة؟ فهذه إذن أربع نقاط في أهمية الاستشكال والسؤال. طيب، هنا وضعنا فقرة أخرى وهي ما هي أسباب ورود الإشكال على طالب العلم؟ إحنا في الفقرة السابقة كنا نتكلم عن إيش؟ أهمية الإشكال، فقلنا إزالة الجهل، كشف الغموض، تدريب الطالب على التدبر، وتصحيح كلام المشايخ والمصنفين، هذه الأهمية. الآن سنأتي نتكلم عن أسباب ورود الإشكال، يعني ما الذي يجعل إشكال يأتي في ذهنك في حياتك العلمية؟ ما الذي يسبب طروء إشكال في ذهنك حتى تبدأ تبحث عن الجواب عن هذا الإشكال؟ أولا، وهنا راح نجد بعض المناطق يعني متشابكة بين هذه الفقرة والفقرة السابقة. أول سبب لورود الإشكال الجهل بالمسألة وعدم معرفتها ابتداء. أنت الآن في الصلاة صار معك قضية معينة ومش عارف فيها سجود سهو ولا لا. الشيء الطبيعي أنه بعد الصلاة تروح لأحد المشايخ وإيش تعمل؟ تسأل، والله يا شيخ أنا صار معي كذا وكذا في الصلاة، هل هذه فيها سجود سهو؟ طب إذا فيها سجود سهو هل هو قبل السلام ولا بعد السلام؟ أنت كان عندك جهل في بعض تفاصيل الصلاة وذهبت وسألت عنها شيخ. إذن الجهل بمسألة ما وعدم معرفة حكم الله فيها هو أول شيء يدفعك إلى ماذا؟ إلى السؤال. ترى بعض الناس يسأل من أجل يشتري جوال سنتين ثلاث، وإذا أراد يشتري سيارة بيسأل، وإذا أراد يبحث عن فتاة بيسأل، لكن في أمور دينه ما بيسأل، خلاص بيضل على خطأه وبقول مش مشكلة، فيها سجود سهو إلا ما فيها، ربنا بجبر، ما بيروح يستحثه ورود مشكلة عليه أو وجهله بمسألة أن يسأل. بعض الناس إخواني بعد 4 سنوات بكتشف أنه بتوضأ خطأ، بعد 4 سنوات بكتشف أنه علاقته مع زوجته علاقة زنا وأنه هي لا تحل له. بس متى بعرف ذلك؟ بيسألني بعد 4 سنوات، بقول له يا أخي أنت طيب صار لك 4 سنوات مطلقها، طب ليش ما سألت؟ قال والله يا شيخ ما خطر ببالي أسأل. خطر ببالك تسأل عن الوظيفة وعن اختيارك للزوجة، وإذا بدك تشتري جوال أو سيارة أو شيء ما شاء الله بتدخل على كل المواقع بتسأل، لكن جعلت دينك أهون الأشياء عليك، فما سألت عن مشكلة في الوضوء وقلت خلص الله غفور رحيم. ما هو الله غفور رحيم لمن يستحق الرحمة، أما أمثالك المقصرين المفرطين هل يستحقون الرحمة؟ هذه مشكلة ترى نواجهها في المجتمع، أن الناس لا يسألون في أمر دينهم ولا في المسائل التي يجهلونها، ويستمرون سنوات، قد يصلي خطأ، يمسح على الخفين خطأ، يرتكب كثير من الأمور المغلوطة. فإذا قلت له لماذا لم تسأل من البداية لا تجد جوابا مقنعا، وإنما الكسل وعدم الاهتمام بأمر الدين. نسأل الله العفو والعافية. إذن الجهل بالمسألة وعدم معرفتها ابتداء هذا يورث استشكالا يحتاج إلى جواب. ثانيا، ورود ألفاظ مجملة أو مبهمة أو نصوص ظاهرها متعارض في كلام الشيخ أو في المكتوب يحتاج إلى توفيق. أنا ممكن أقرأ نص فأجد كلام مجمل أو كلام في شيء من الإبهام أو كلام أوله يتعارض مع آخره، فبروح بسأل الشيخ شو معنى، ما معنى أو ما قصدك بهذه الكلمة؟ والله كلمتك مجملة أو مبهمة لم أفهمها، أو والله يا شيخ شعرت بشيء من التعارض في كلامك ما بين أول المحاضرة وآخرها، كيف أجمع؟ مش ممكن يصير هذا؟ ممكن. وكذلك في المكتوب، فورود أي ألفاظ مجملة في الكلام أو مبهمة أو ظهور شيء من التعارض هذا سيضع سؤال في ذهنك حتى تبحث عن معنى هذه الكلمة أو هذه أو هذا التعارض وتحاول أن تحله. يقول الرجراجي رحمة الله عليه: وإطلاق الألفاظ من غير احتياط وإهمال التحرز والتحفظ فهنالك يتبلد الخاطر ويتردد الناظر ويتحير الفاكر. ماذا ما معنى كلام الرجراجي هنا؟ ما معنى كلامه؟ يقول لما أحيانا بعض المصنفين أو بعض المشايخ يتكلم بكلام عام لا يتحرز فيه كثيرا ولا يحسن اختيار عباراته، ماذا يحصل في ذهن السامع؟ قال هناك يتبلد الخاطر، بيصير السامع بحاول يفهم مش قادر، ويتردد الناظر، الناظر في الكتاب يتردد، هو إيش قصده بهذه العبارة؟ العبارة مش متينة، مش قوية، مش في كمال وضوحها، ويتحير الفاكر، اللي بفكر بتحير، فهذه الحيرة تورد له سؤالا ماذا قصد المصنف؟ وهذا يحصل كثيرا، انه احيانا الشيخ صعب ساعة ونص بعطي محاضرة تكون كل كلماته على المصدر صح، الا تكون هناك بعض الكلمات مجملة مبهمة، لم يحسن صياغة عبارة معينة لانه في مقام مسترسل. كذلك الكاتب لما يكتب 400-500 صفحة الا تأتي بعض الصفحات لم يحسن سباكتها، يعني نحن بشر، الكلام العالي الذي لا يختلف من أوله إلى آخره كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلامنا كبشر كمصنف ممكن بعض الصفحات أو الأفكار أحسن صياغتها وبعض لم أحسن صياغتها. فمجرد قال وإطلاق الألفاظ من قبل العلماء أو الكتاب من غير احتياط، يعني هيك مستعجل العبارة خرجت مني، ومع إهمال التحرز والتحفظ، هذا ماذا يسبب للسامعين ولطلبة العلم؟ شيء من بلادة الخاطر، يعني مش قادر يفهم شو بتحكي، وكذلك تردد الناظر ويتحير، وهذا بالتالي سيولد لدى طالب العلم سؤالا للشيخ ماذا قصدت بهذه العبارة، لأنه عبارتك يا شيخ مجملة أو مبهمة أو مش بكامل دقتها فأنا ما فهمتها. طبعا أنت مش راح تحكي للشيخ أنه عبارتك مجملة لأن هذا من سوء الأدب، سنأتي معنا أنه السؤال له آدابه، بس أنت في باطنك ستقول أنا لم أفهمها لأنه كلام الشيخ كان شوي فضفاض أو عام أو واضح أنه كان مستعجل فتكلم بعبارة غير مفهومة، لكن لما تأتي تستشكل سيأتي معنا أدب السؤال للمشايخ. طيب إذن السبب الثاني لورود السؤال في ذهنك ورود الألفاظ المبهمة أو المجملة أو الكلام الذي يظهر أنه متعارض في بادئ الرأي. السبب الثالث الذي يسبب إشكالا في الفهم، وهذا انتبهوا له يا طلاب العلم، التصورات المسبقة الخاطئة عن الموضوع، هذا يسبب استشكال وأنت تقرأ بعض المصنفات. يعني لما تعتقد، أعطيك ما معنى التصورات المسبقة وسامحوني أنه هو مثال أنا أجد واقع وعملي، وإن كان البعض بيزعل لما يطرح هذا المثال بس يعني أنا هذا ما أعتقده، مسألة العذر بالجلسة أذكرها مرة أخرى، الذي يعتقد مسبقا بسبب فهمه الخاطئ أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل، لما يصادف نصوص واضح لابن تيمية أنه عذر فيها بالجهل سيصبح عنده إيش؟ استشكال، توقف. هذا التوقف مش سببه أنه كلام ابن تيمية مش واضح، سببه ماذا؟ أنه أنت ماخذ تصور مغلوط مسبق ومقتنع تماما أنه ابن تيمية لا يعذر، فلما قرأت النص وواضح أن فيه عذر بهت واستشكلت، قلت كيف هذا الكلام يعني مش ضابط، هو مش ضابط، هو الكلام صحيح لكن أنت عندك تصور مغلوط سابق فأنت بتقرأ بناء على هذا التصور، فلما جاء نص يخالف ما تعتقده صار عندك ماذا؟ مشكلة، ولم تستطع أن تحل الإشكال. وإلا لو أنت كنت حرا في البحث أو ما عندك تصور مغلوط لو وجدت النص واضح تمام وما استشكلته. فهذا كثير ما يحصل مع الطلاب، يقول المعلم عليه رحمة الله للاستشكال أسباب، أشدها استعصاء، أكبر أسباب ورود الإشكال على ذهن طالب العلم ما هو؟ أن يدل نص على معنى هو حق في نفس الأمر لكن سبق لك أن اعتقدت اعتقادا جازما أنه باطل. يعني أنت تقرأ نص، النص حق في الواقع وواضح، بس المشكلة فيك أنت كقارئ أنك أنت تعتقد خلاف هذا النص وتعتقد أن هذا الوضوح اللي في هذا النص كلام باطل لا يجوز ولا بد أول النص. المشكلة مش في النص، المشكلة فيك أنت أنك تعتقد أن مضمون النص باطل لكن حقيقة مضمون النص هو الصواب وأنت اعتقادك هو الباطل. فهمتم؟ إذن يقول مرة أخرى للاستشكال أسباب، ما أشدها استعصاء في حياة طالب العلم؟ أن يدل نص معين على معنى، هذا النص دل على معنى، هذا المعنى حق في الواقع، بس المشكلة وين؟ لكن سبق لك أنت كقارئ أن اعتقدت اعتقادا جازما أنه باطل، يعني أنت معتقد أن المعنى الذي يدل عليه النص باطل مع أنه هو الحق، بس خلص أنت معتقد أنه باطل. فلما واجهك هذا النص بكل وضوحه استشكلته وحاولت أن تلفه وتؤوله، وهذا يقع كثيرا للمتعصبة لآرائهم، لما يكون ماخذ صورة عن شيخ معين ثم تقول ترى الشيخ كلامه مش كلامك، ترى أنت مخطئ في نسبة هذا للشيخ، لا مصر إنه كلام الشيخ ابن تيمية كرأيي، الحلال، ترى اقرأ ترى تفهم، يقول لك لا. فتأتي تقرئه نصوص أنا عارف إني ورطت فيها، لكن إيش يقول؟ لا لا هذا النص مش على واضحه. أنت متأكد إنه في كلام ابن تيمية؟ هذا أول إيش؟ متأكد إنه من كلام ابن تيمية؟ آه متأكد، هي الصفحة. طيب بصير يطلع فيه، والله النص أظن إنه يحتاج إلى تأويل، والبعض حتى يقول لك مدسوس. وهذا أيضا ما يفعله الأشاعرة في كتاب مقالات الأشعريين، عفوا مقالات الإسلاميين. تعرف كتاب مقالات الإسلاميين؟ لأبي الحسن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. وانا اقول بس وقفنا احنا هذا ما نمشي شيء. بسم الله. يا رب. بسم الله. ما في صوت، في صوت. بسم الله. بسم الله. في صوت اخوانا طالع من السماعة. فيه صحيح خلاص تمام. كتاب مقالات الإسلاميين هذا من كتب الأخيرة لأبي الحسن الأشعري، تمام؟ من الكتب إيه؟ ما فيش سماعة عندك أصلا. نعم؟ يا رب. بسم الله. بسم الله. لا أنا سامع في عندكم صوت هون. خلاص مش ضروري، مش ضروري رفع الصوت، لأنه إذا رفعه كثيرا يؤثر على الإخوة على البث المباشر. هذا الكتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري عاد فيها عن كثير من النصوص أو الأقوال التي كان يعتقدها في فترة ابن كلاب. أنت بتعرف هو مر بثلاثة أطوار، كان معتزليا 40 سنة أبو الحسن الأشعري، كان معتزلي، ثم أصبح على طريقة ابن كلاب، ثم تعرف على بعض الحنابلة فأصبح مخلطا. لا أقول كما قال الذهبي أنه أصبح على طريقة السلف، لا هذا غير صحيح الكلام، وإن كنت قلته في بادئ دروس قديمة ألقيتها، لكن ظهر لي لا أن الرجل ليس على طريقة السلف تماما، وإن كان يطلق عبارات في إثبات نصوص الصفات لكنه لا يثبتها كإثباتنا. لكن عموما الكتاب الأخير أو آخر كتب مقالات الإسلاميين هو يشكل ورطة للأشاعرة، يشكل ورطة للأشاعرة. لماذا؟ لأنه ليس على معتقداتهم أو ليس على أكثر معتقداتهم، ويثبت أن الرجل تراجع. فاليوم عندما نناقش الأشاعر نقول يا جماعة ترى أبو الحسن الأشعري اللي أنتم بتقولونكم أشاعر، مش قولونكم أشاعرة، دعونا نرجع لأبو الحسن الأشعري، ماذا يقول في مقالات الإسلاميين في الصفات الخبرية؟ ألا يثبتها؟ يقولون هذا الكتاب مدسوس في أكثره، وتلاعب به الحشوية، يقصدوننا تلاعب به الحشوية والمجسمة، وأنتم ألقيتم في هذه النصوص، وهناك مخطوطات وجدناها في باريس، وأبصر شو بيصير حفلة كبيرة، عاد بيصير الكتاب أغلب نصوصه مدسوسة غير صحيحة، لأن الكتاب شكل بالنسبة إليهم ماذا؟ ورطة في كثير من الأمور. فكان الحل ها إذن الكتاب واضح والنص مفهوم، لكن وين المشكلة؟ إنه أنتم تعتقدون بطلان معنى هذا الكتاب، فلذلك استشكلتموها. ما الذي يجعل الأشاعرة يستشكلون النص المشهور لكتاب مقالات الإسلاميين؟ أنه يخالف معتقداتهم. هم يرون أبو الحسن الأشعري على طريقة الكلابية، ولا يعترفون أن له طورا ثالثا تحسن فيه أكثر واطلع فيه على الأحاديث أكثر، فاقترب من مدرسة أهل الحديث، لا يعترفون بهذا. فلما يقرؤون كتاب مقالات الإسلاميين أكيد سيسبب إشكال، لأنهم يعتقدون خلاف مضمونه. فما هو الحل طبعا عندهم حتى يواجهوا هذا الإشكال؟ يرموننا أننا نحن من حشونا هذا الكتاب، على أساس يعني أننا نحن يعني مهتمون جدا جدا أن نثبت أن أبو الحسن الأشعري عاد إلى طريقتنا. أنت في النهاية عفوا هو عاد أو لم يعد، هذا شيء ينفعه هو عند الله. يعني أنا لا أربط عقيدتي إنه هل تراجع أبو الحسن الأشعري ولا لا حتى تنسبني أنني أحشو هذا الكتاب. تفهمين وين المشكلة؟ يعني هل عقيدتنا مرتبطة بأن نثبت أن أبو الحسن رجع؟ لا، رجع أو لم يرجع، الغزالي رجع أو لم يرجع، الرازي رجع أو لم يرجع، أنا لا يهمني ذلك، هو مسؤول عن عمله أمام الله سبحانه وتعالى، وغفر الله خطأ الجميع، أنا هذه قاعدتي في الحياة. لكن تصور أننا نحن حريصون أن ندس في كتاب أبي الحسن الأشعري بعض المقولات لنثبت أنه على طريقتنا، هذا ليس يعني لا يهمنا أصلا هذا الموضوع، وليس مشكلا لنا في بالنا أن نثبت ذلك. لكن سبحان الله، الإنسان إذا كان صاحب هوى ورأى شيئا يخالف هواه، خاصة من أسياد طريقته، يصبح من الصعب أن يتقبل هذه الحقيقة أمام عينيه. المهم، فهذه قضية التصورات المسبقة الخاطئة فعلا تجعلك ترى كثير من النصوص مشكلة، مع أنها ليست مشكلة، المشكلة في اعتقادك أنت القديم وتصورك الخاطئ. نعم نعم، قبل ما يقرأ الكتاب تفضل. جميل، أحسنت وأثني على هذا الكلام. أحيانا التصور الخاطئ ليس شرط أن يكون قبل قراءة الكتاب، لا، وهذه ما يسمى أهمية أن تقرأ الكتاب أكثر من مرة. إنه أنا أبدأ في قراءة كتاب ممتاز، فأفهم الصفحات الأولى بطريقة معينة، وفهم الأولي حكمني طول قراءة الكتاب، فأصبحت أفهم كل الكتاب بطريقة مغلوطة. بيجي رجل آخر قرأ الكتاب بقول لي ترى أنت فاهم الكتاب خطأ، بقول له لا يا أخي أنا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره، بقول لي طب ارجع اقرأ الكتاب مرة ثانية. فعلا أعود أقرأ الكتاب مرة ثانية بشيء من التأني أكثر والحذر أكثر، بكتشف إني في قراءة الأولى فهمت النص بطريقة مغلوطة، لكن لما أعدت قراءته بسياقه الصحيح اكتشفت إنه إيش، إنه فعلا كان كلامي أو تصوري الأول مغلوط، وأعدت قراءته ففهمته بطريقة أخرى صحيحة. طبعا هذا إذا كنت أنا متجرد للحق، أما إذا كنت صاحب هوى وما بدي أظهر لصاحبي إنه كسرني، لأنه إحنا بعض الأسف بعض طلاب العلم يأخذ المواضيع إصلاح الأخطاء كأنها مكاسرة، إنه معقول هذا الأخ يصلح لي خطأي في فهم الكتاب؟ لا والله، لا أقبل أن يصلح لي خطأي، فيصبح عندي مكابرة وأحاول أحرف نصوص الكتاب في فهمها حتى أظهر أنني لا أنا ما أخطأت في الفهم، أنت اللي مش فاهمه. عاد أنا لما قرأت لا فعلا وجدت أني أنا في مشكلة في فهمي. فيا شباب أنصحكم بالتجرد عن الهوى، وفي حياتك العلمية احذر أن تأخذ الموضوع أنه مكاسرة، أنه أنا إذا صلح لي خطأي وظهرت أنني مخطئ لا أعترف بأنني أخطأت. ما أسهل اعتراف السلف بالخطأ، وهذا سر بركة العلم عندهم، إنهم لا يأخذون العلوم مكاسرة، أنا كسرتك أنت كسرتني، أنا خطأتك أنت خطأتني، لا، أنا هدفي في النهاية أن أصل إلى الحق، سواء ظهر على لسانك أو ظهر على لساني. الشيء كان يقول سيدنا الشافعي الهدف الوصول للحق، لو أنت أرشدتني إلى الحق يا أخي أنا مسرور، لأنني أبحث عن الحق باعتباره حقا، بغض النظر أنا الذي فهمته ولا لا. نعم الإنسان يحب أن هو يكتشف الحق بنفسه، لكن لو إجا شخص علمني الحق حتى لو كان أقل مني علما، حتى لو كان أقل مني علما ما عندي مشكلة، يقول لي والله يا شيخ هذا النص لعلك تقرأه مرة أخرى فتكتشف شيء آخر في فهمه، وفعلا أعود فأقرأه والله أصوب والله كلامك صحيح، أنا الفهم الأول ما كان في مكانه. هنا تكتب البركة في مجالس العلم وتتلاقح الفهوم ونصل إلى الحقيقة. وأما هواك وتمسكك بقراءتك الأولى، هذا سيوقعك أو يحرمك من كثير من العلوم الصحيحة، فكلامك صحيح أشكرك عليه. طيب رابعا، من أسباب ورود الإشكال على طالب العلم عدم التأني في التأمل والاستعجال في الحكم على النص. بعض الشباب بده يقرأ النص، مش احنا قلنا القراءة في مراتب، في كتب بدها قراءة تحليل، بتروح انت حضرتك تقرأها قراءة سريعة صح؟ هاي القراءة السريعة وثقتك الزائدة بفهمك بيخليك تستعجل في تصور كلام العلماء، أليس كذلك؟ فتظن أنه قصد كذلك ولكنه لم يقصد. طب لماذا أنت فهمته خطأ؟ لأنه أنت مستعجل، أنت مستعجل ولست متأني، فتقرأ الكلام وتبني أحكام سريعة، ثم الذي يحصل معك أنك في نصف الكتاب تجد كلام يعارض ما مر في أول الكتاب، فيصبح عندك ماذا؟ استشكال. وحقيقة ما في استشكال وما في تعارض، لكن أنت أول 10 صفحات 20 صفحة قرأتها بعجلة، بنيت تصورات خاطئة، فلما وصلت نصف الكتاب أو آخره ظهر لك كلام في الظاهر يتعارض مع الأول، لكنك لو أعدت قراءة الأول قراءة صحيحة لظهر لك أنك كنت مستعجلا في قراءة الصفحات الأولى أو الفقرات الأولى، وعندما عدت فهمتها بشكل صحيح ارتبط أول الكلام بآخره وزال الإشكال. فإذا من أسباب ورود الإشكال عدم التأني في التأمل والاستعجال في قراءة النص، مما يسبب ماذا؟ إشكالا. بل حتى يمكن نفس النص، مش ضروري أنك شعرت أن الكلام الأخير متعارض مع الأول، ممكن أنا أقرأ نص قراءة سريعة أقول ما فهمتوش، لأنك قرأت قراءة سريعة، ارجع فككه سطر سطر وجملة جملة، فإنه مع التفكيك يظهر لك كثير من المعاني. يقول ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله: اعلم أن منشأ هذه الردود والإشكالات عدم صدق التأمل. خاصة إخواني بعض العلوم هي بطبيعتها مش سهل الوصول فيها إلى تصور الحقائق. بعض مسائل الفقه العويصة أحيانا والله، بعض المسائل الفقهية في البيوع تحتاج تعيدها 40-50 مرة حتى تفهمها. بعض الطلاب خلص بفهمها، بقراها أول مرة كيفما فهمها مشى الحال، وهذا سيوقعك في كثير من الإشكالات وعدم ربط المسائل الفقهية ببعضها، ولن تفهم كثيرا من الأمور وستشكل. السبب أنك لم تتصور المسألة أولا تصورا صحيحا، وبالتالي سبب لك ذلك إشكالا في نهاية كتاب البيوع، أو ظهر لك شيء من التعارض، والمشكلة كانت استعجالك في فهم بعض مسائل أصول الفقه. أيضا تحتاج إلى قراءة 20-30 مرة حتى تفهم. مش كل المسائل إخواني تفهم من أول مرة، في مسائل بطبيعتها عميقة وتحتاج إلى تحرير وإعادة النظر. فهنا الهيتمي يخبرك أن منشأ كثير من الردود والإشكالات والاعتراضات على نصوص أهل العلم، ما سببها؟ منشأ كثير من الردود والإشكالات على كلام أهل العلم من بعض أصحاب الحواشي ومن بعض المعاصرين، وهو سببه عدم صدق التأمل، إنه أنت مش متروي مستعجل فترد وتقول والله كلام الشيخ خطأ، لا كيف عرفت أنه كلامه خطأ يا أخي؟ شوي ممكن كلامه له وجه، ممكن أنت ما فهمت، ليش مستعجل؟ عدم صدق التأمل مع الاتكال على ما يسبق إلى الفهم من غير مراجعة كلام الأئمة. أنت تتكل على إيش؟ ما سبق إلى فهمك بدون ما تراجع كلام الأئمة، مع الاتكال على ما يسبقه أو أظنه يسبق إلى الفهم من غير مراجعة كلام الأئمة. لا تستعجل في الاعتراض، لا تستعجل في تخطئة العلماء، لا تستعجل في بناء التصورات. العلم يحتاج إلى هدوء، العلم يحتاج إلى توازن، العلم يحتاج إلى طول نفس، حتى إذا أوردت إشكالا يكون إشكال حقيقي، مش إشكال وهمي سببه أنك دائما مستعجل وتسرع في بناء التصورات حول الأفكار. طيب الآن نذهب إلى الإشي العملي، بعد أن فهمنا أسباب ورود الإشكال نذهب إلى السؤال المهم، وهو كيف أو كيفية إيراد السؤال عن الاستشكال وآدابه. كيف أكون سؤالا صحيحا باختصار، وما هو أدب السؤال؟ كيف أكون سؤالا صحيحا وما هي آداب السؤال؟ أولا إذا أردت أن تشكل سؤالا صحيحا عليك أن تحدد موطن الإشكال بصورة دقيقة وتزيل الغبار عنه. كما قلت لكم قبل قليل في بداية الدرس، لو أنك ذهبت لطبيب وقلت له أنا عندي مشكلة، هل مباشر يقول لك خلاص دواءك كذا؟ لا، بدك تحدد لي وين مشكلتك. مشكلتك في الحلق، مشكلتك في الأذن، مشكلتك في الرأس، طب إيش شعورك؟ بدك تعطيه تفاصيل. فلا يجوز أن تعطي سؤالا وأنت لم تحدد موطن الإشكال بعد. أول خطوة أحدد موطن الإشكال، هل هناك جهل في صورة المسألة؟ الآن طبعا تحديد موطن الإشكال سينبني على الفقرة السابقة وهو أسباب ورود الإشكال. هل أنا جاهل بصورة المسألة؟ أو ورود ألفاظ مجملة أو مبهمة أو نصوص ظاهرها التعارض؟ هنا النقطة الأولى حتى تفهمها بترجع للصفحة السابقة. كيف بدي أحدد موطن الإشكال؟ أنا أعطيتك شو أسباب الإشكال، يا إنه أنا والله صورة المسألة أصلا مش فاهمها يا أستاذ، أعد شرح صورة المسألة. فهنا وظيفتي إذن أن أعيد شرح صورة المسألة. والله المياه ثلاثة، طهور طاهر نجس، ثم أعطيك الفرق بين الطهور والطاهر. فبتقول لي والله ما فهمت شو الفرق بين الطهور والطاهر. إذن أنت مشكلتك عدم تصور المسألة ابتداء، فأقول لك الطهور هو كذا وكذا وكذا، ما بقي على أصل الطاهر ما تغير بكذا، فأبدأ أشرح لك المسألة من جديد لتتصورها. ممكن يكون الإشكال عندك مش أنك مش متصور أصل المسألة، السبب الثاني وهو في لفظة مجملة أو مبهمة في السياق أنت مش فاهم دلالتها، هي اللي عملت لك دربكة فبتسأل عنها. قل والله يا شيخ أنا مش فاهم هذه الكلمة ما معناها. حط إيدك على الجرح، إيش هذه الكلمة مش فاهمها؟ هنا أنا أجيب والله المقصود بهذه الكلمة كذا وكذا. هنا بدأنا نفكك المشكلة. أو أنت مشكلتك أنا فاهم هاي المسألة وهاي المسألة بس مش راكبات عندي على بعضهم، شاعر إنه في مشكلة بينهم. فهنا يأتي دوري أزيل التعارض وأفهم ارتباط هذا النص بهاي النص أو هاي المسألة بهاي المسألة. هذا كله أنت بدك تحدده حتى الأستاذ يستطيع أن يوصل الإجابة لديك. ومن هنا نبه العلماء على أهمية إحكام الإشكال قبل التحدث به، يعني عليك أن تحدد مشكلتك قبل أن تبوح بها إلى المعلم. يقول القرافي رحمة الله عليه، شوف الكلام الجميل، القرافي أطرب لكلامه لأنه محقق في العلوم، ابن العز بن عبد السلام القرافي ابن دقيق العيد في أصول الفقه والأمور المعرفية، هؤلاء محققون جدا على مستوى عالي من المعرفة. يقول القرافي إن معرفة الإشكال علم في نفسه وفتح من الله. شوف العبارة ما أجملها، إنك تعرف وين المشكلة عندك في النص هذا بحد ذاته علم وفتح من الله، ربنا فتح عليك إنك عرفت وين مشكلتك. لسه أنت ما حصلت الجواب، بس مجرد إنك عرفت وين مشكلتك هذا علم، وإنك وضعت إيدك على الجرح هذا فتح من الله. بتعرفوا يا إخواني؟ لأنه فعلا أحيانا كأحتار مع الطالب وين مشكلته، والطالب مش قادر يشخصها. كيف المريض اللي بروح على الطبيب برجع بقوله مش عارف يشخص وين مشكلته؟ والله مشكلتي في الرأس ولا في الرجل ولا في الإيد، والله ما أنا عارف، تمام كل شيء بوجعني. فهنا بيقول للطبيب لا ساعدني مشان أساعدك. إذا استطاع المريض أن يشخص وين بداية المشكلة لديه هنا مسك طرف الحبل، وهذا علم. فهنا سيساعدك المعلم، صح؟ الطبيب راح يساعدك. نفس الإشي في العلوم سبحان الله، إذا استطعت أن تحدد وين تبدأ المشكلة عندك هنا أنت راح تساعد المعلم في تقديم الإجابة. وإذا بقيت تحوم حول المشكلة لكنك لا تضع يدك على الجرح أنا كمعلم لن أستطيع أساعدك، اللهم إلا أن يكون قدرا، يعني بالخطأ جاوبتك وإحنا مش عارفين كيف صار، زي الطبيب أعطاك بالكاترين بالغلط صادف فستة ما أعطيتوش، هذا تحدث. لكن أساسا لازم أنا وياك نمسك طرف الخيط. فمعرفتك أنت أين المشكلة، يقول القرافي هذا فتح من الله إنه أنت عرفت وين مشكلتك، لأنه خلص إذا حددت المشكلة صار من السهل علاجها. أما إذا لم يتم تحديد مكان المشكلة يكون مشكل عظيم جدا. وحتى أعود فأقول بعض الأمراض سبحان الله، وهذا من خبرتي في بعض الأمراض، إنك بتلفلف على 30-40 طبيب لا أنت عارف توصف الطبيب وين بداية المشكلة ولا هو بالتالي عارف يساعدك، فبتجلس 6-7 سنوات وأنت مش عارف شو العلاج، صح؟ وبتصير مع كثير من الناس خاصة في الأمراض الأعصاب أو أمراض العضلات، إنه الطبيب مش قادر يشخص لأنه أنت مش قادر تعطيه وين المشكلة بالضبط. بتشعر إنه في مشاكل كثير بس هي هون، بس هي بدايتها من هون، هي بداية ولا حدا عارف ولا أنت عارف، وبتروح الأمور إلا أن يوفق الله طبيب من الأطباء بتشريح معين، أو أنت يوفقك الله بطريقة معينة تضع يدك. وإخواني هذا ما يحصل بالضبط في العلم، في الحياة العلمية. وهذا أشعر بألم كثير من الشباب إنه حريص على العلم وحاب يفهم بس مش قادر يعرف وين المشكلة في النص، مش قادر يعرف وين الإشكال، مش قادر يعطيني وين بدأت عنده حتى أنا أستطيع أتعامل معه. فسأل الله هذه الفتوحات التي يتكلم عنها القرافي. ولما ذكر أبو العباس بن العريف الثلاثة أشياء التي لا بد لطالب العلم منها ذكر الثاني منها فقال: والثاني تمييز وجه السؤال، والثاني تمييز وجه السؤال وتجريده من عموم جهات الإشكال. يعني الأمر الثاني الذي يجب أن يتقنه طالب العلم ما هو؟ أن يميز وجه السؤال وأن يجرده من عموم جهات الإشكال. وهو نفس كلام الشاطبي القرافي رحمة الله عليه، إنه تحدد موطن المشكلة بالضبط. لأنه أحيانا أنت بتجيني واضع لي 5-6 أمور بتقول لي المشكلة تحوم حول هذا بس مش عارف وين بالضبط. قدرتك على إزالة الأمور التي ليس لها علاقة بالمشكلة وتحديد موطن المشكلة بالضبط هذا فن عليك أنك تتقنه. مهارة لسه نيكس منها إيش؟ مهارة السؤال. لأن يعني بعض الشباب بيقول شو يعني مهارة السؤال؟ والسؤال بده مهارة؟ آه والله بده مهارة. السؤال مهارة. مش بقول لك القرافي فتح من الله، لأنه بدك تكون قادر إنك تشوف تقيم. أنا هذا النص مش فاهمه، بس ما أتوقع فهمي جاي من هذا. أنا هاي عبارة مفهومة إلي. بتبلش شوي شوي أنت نفسك تحدد. أنا أظن مشكلتي هون. آه هاي هي العامل مشكلة. بعملية تحليلية تميز وجه السؤال وتبعد الأمور اللي هي مش عاملية لك مشكلة، فتضع يدك على الجرح فتأتي تسأل فيكون الجواب موافق. فهمتم ما معنى تمييز وجه السؤال؟ تميز وين هي المشكلة بالضبط وتجرد عن أي أمور هي مش موطن الإشكال الحقيقي. طيب إذن أول شيء، أول خطوة ما هي؟ حدد موطن الإشكال، وهذا مهارة وتحتاج إلى فتح من الله ودربة ومراس. اثنين، صياغة السؤال بصورة جيدة مع النفس قبل إخراجه. طب الخطوة الأولى حددت موطن الإشكال في ذهني، الآن أتيت عند المعلم بدي أصوغ السؤال. قبل ما تصوغ السؤال صغه في ذهنك، لأنه أحيانا أنت عارف وين المشكلة لكن سوء الصياغة جعل المشكلة لا تصل إلى المعلم. فحاول أن تصوغ السؤال في ذهنك أو على ورقة بشكل متقن، ثم بعد ذلك تقدم السؤال إلى المعلم. إذن الخطوة الثانية صياغة السؤال بعد تحديد المشكلة. عليك أن تقوم بصياغة السؤال بصورة جيدة في داخل نفسك قبل أن تخرجه. فإن كثيرا من الطلبة يعرفون المشكلة لكنهم لا يحسنون التعبير عنها. يقول العلامة زروق: حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال نصف العلم. ليه؟ لأن النصف الثاني هو الجواب. أنت إذا أحسنت صياغة السؤال خلاص حصلت الجواب. ففعليا نصف فهم المسألة هو أن تحسن السؤال عنها. أي مسألة عامل مشكلة عندك، نصف حل المشكلة ما هو؟ أن تحسن السؤال، والنصف الثاني أن تحصل الجواب. طيب إذا حسن السؤال نصف العلم، إذ إجابة السائل تكون على قدر تهذيبه للمسائل. بقدر ما تهذب السؤال وتضبطه بقدر ما ستحصل فوائد علمية في حياتك. يقول ابن القيم: إن أول مراتب العلم حسن السؤال. أول درجة من درجات تعلمك أن تحسن صياغة الأسئلة. وإن من الناس من يحرم، شوف كلام ابن القيم، وإن من الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله. أنت حرمت الوصول إلى المعلومة، يعني لم تصل إليك بسبب ماذا؟ لم تحسن صياغة السؤال، فالمعلم لم يستطيع أن يعطيك الإجابة المناسبة. طيب الخطوة الثالثة، إذا أحسنت صياغة السؤال، هل الخطوة الثالثة مباشرة ترسل للشيخ رسالة التليجرام الساعة 2 بالليل إنه والله شيخ في عندي سؤال ما خطر بدي إياك تجاوبني عنه زي ما يفعلوا بعض الشباب الله يرضى عنهم؟ لا طبعا، بعض الشباب لغلبة العجز والكسل في حياته بيطرى عنده سؤال، يعني أنا بستغرب من السؤال، يعني هو لو كلف حاله بس يفتح كتاب كتابين بجاوبه، لكنه بيتعامل مع الشيخ إنه ما دام هذا شيخ بده يجاوبني على كل أسئلتي، فكل ما يخطر بباله سؤال بلاقيه دزل لي سؤال تليجرام، سؤال تليجرام، يعني ما شاء الله بجوز لحاله لو أجبته عن أسئلته تخرج مجلد يعني من كثرة أسئلته. طب أنت عفوا، أنت كل هل تظن أن الشيخ والمعلم كل سؤال خطر في ذهنك بدي يجاوبه؟ معناته هذا المعلم لن يتزوج، سينقطع عن معيشته وأولاده وحياته، وسيتفرغ لإجابة استشكالاتك، وهذا غير معروف عن السلف. بل الأصل الخطوة إذا عرفت السؤال بعد أن تحدد المشكلة وتصوغ السؤال، أولا أنت ابحث عن الجواب، ابحث في الكتب التي متوفرة بين يديك اليوم، عندك الشامل وعندك كثير من الأمور خاصة في المسائل العلمية. الآن فتاوى شوي بتخوف لأن الفتاوى بدها فقيه النفس، لكن الأمور العلمية مسألة في النحو ما إعراب آية معينة، روح ابحث. أنا بدي أعرب لك كل آية، والله مسألة في أصول الفقه، روح ابحث، لأنك لو أخطأت أنا مش خايف، يعني بتبقى مسألة علمية، مسألة في البلاغة، مسألة في تفسير آية، أخي موجود، ابحث واتعب. إذا أشكل وأشكل أشكل بعد ذلك يأتي دور المعلم إخواني، لأن حوائج الناس لا تنتهي، هذا معروف، حوائج الناس لا تنتهي. فلو كان الشيخ سيجيب كل سائل عن سؤاله ذهب علم الشيخ وذهب وقته ولن يدرس أصلا. وبالتالي بعض الشباب من خطئه وعدم فهمه إنه يأخذ في خاطره على الشيخ، والله سألت الشيخ كم سؤال لماذا لم يجبني؟ لا هذا مشكلة عندك مش عند الشيخ، ليه؟ لأنه لا يتصور أن الشيخ متفرغ لكل يعني أسئلة الناس خاصة مع كثرتها وتزاحمها ومشاغل الحياة عليه. هو إنسان مثلك ومثله، عنده زوجة وعنده أبناء وعنده حالة وعنده تدريس وعنده تعليم. فبعض الشباب الله يهدي بل ينقطع حتى عن مجلس العلم، بقول لا الشيخ ما جاوبنيش. والله أنت المسكين، يعني أنت قاطع مشكلتك، وإلا في النهاية هكذا الحياة العلمية منذ القدم، ما استطاع يجيب ومن شغل عنه انشغل، يعني هكذا هي الحياة أقدار. فالتصور المسبق أنه الشيخ وظيفته أنه لابد يجيبني، هذا سوء أدب من الطالب، وليس هذا هي الحياة العلمية. فإذا الحرص على البحث بنفسه إن كان متأهلا، لكن إن كان عاميا أو لا يعرف كيف يبحث ما هي الكتب ممكن، هذا حالة أخرى يمكن يسأل الشيخ. رابعا، أن يقصد بسؤاله عالما متأهلا أو طالب علم أن يقصد بسؤاله عالما أو طالب علم الآن متقدما، هذه لا أنا أنظر كأنه فيها خطأ، لأنه هي المتقدم ليست وصف للعلم، هي وصف للطالب، فلا هي تحتاج إلى تعديل. أو طالب علم متقدما نجيبة، لابد تكون منصوبة، أو طالب علم متقدما نجيبا ليحصل على إجابة محكمة. باختصار لما يكون عندك سؤال حاول أن تعرف من تسأل حتى تقتصر على نفسك الأوقات. وهذه ستعود بنا إلى نقطة اختيار المعلم، هي مثل قضية اختيار المعلم، لا بد أن أتأكد من علمه ومن أمور كثيرة في حياته وقراءاته زي ما أخذنا في اختيار المعلم في قضية مفاتيح الطلب، تطبق هنا، لأن المسؤول سيكون إنسان متخصص أو متقدم على الأقل في الباب الذي سيسأل عنه. وقد جاء عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه. أعيد: إن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء، يعني إذا في مسألة شكت في داخله ما عرف جوابها، سأل رجلا من العلماء، سأل رجلا أي عالما، فشفاه الله وأوشك ألا تجدوه. إيش يعني أوشك ألا تجدوه؟ لا، ألا تجد من؟ الرجل المناسب، هذا موطن الشاهد أصلا، يعني أو اقترب ألا تجدوا الشخص المناسب لتسألوه. هذا يفطننا، هو هذا الأثر ينبهنا لقضية ما هي، وهو أن السؤال يجب أن يوجه للشخص المناسب. فابن مسعود يقول لك وأوشك ألا تجدوه، يعني اقترب ألا تجدوا شخصا مناسبا لتسألوه. إذن ابن مسعود ينبهنا على ضرورة اختيار الشخص المناسب، وسيأتي على الناس زمان يصدرون فيه رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. مش هذا اللي بيصير في آخر الزمان؟ كيف تشرئب بالفتن وكيف تنتشر الفتن بين الشباب والناس والعامة؟ أن الرؤوس الجهال هي التي تسأل. شخص غير مناسب يسأل عن مسألة يفتي إجابة غير مناسبة فيضل الناس. اليوم تجد للأسف بعض المتصدرين للفتوى يجوزون أخذ القروض الربوية في أوروبا والعالم، يجوزون إيش أيضا خروج النساء متبرجات في العالم الصليبي الغربي بحجة إنه والله هم مضطرون إلى ذلك وبعض الدول، ويعطونهم من الفتاوى التي سيتحملون أوزارها عند الله سبحانه، بدل من أن يفتوا هؤلاء بضرورة الهجرة إلى بلاد الإسلام يفتونهم بماذا؟ بالتبرج والاختلاط والتعايش معه، ويسمون ذلك التعايش. الآن هؤلاء ما أسميهم أن الرؤوس الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فئاما من الناس، وقس عليها كثير من الفتاوى الشاذة التي تخرج اليوم في الأعياد النصارى وما شابه ذلك وتهنئتهم. هذا معنى الرؤوس الجهال بالضبط إخواني. فينتبه الإنسان أين يضع سؤاله، ينتبه أين يضع سؤاله، تحرى له. طيب أين وصلنا؟ خامسا، أن يكون مقصده من السؤال، وهذا أدب، الانتفاع والاستفادة وليس التخطئة وتتبع العثرات. أحيانا بعض الطلاب سيء الأدب، يكون يعرف الإجابة لكن يريد أن يتصيد أخطاء المعلم أو يتنمر على المعلم أو يتعالم أمام زملائه. يعني يريد أن يسأل، أعطيكم أشكال متعددة. بعض الطلاب هو يعرف الجواب لكن بقول والله شيخنا في حاشية الشرنبلالي في كتاب كذا ذكر مسألة، وشو هدفه من السؤال كله؟ إنه يقول لك إنه قارئ تلك الحاشية، بس إنه واصل لتلك الحاشية. والله في حاشية للشربيني على جمع الجوامع ذكر فيها مسألة، وما رأيكم دام فضلكم؟ هو مش هدف السؤال ولا هدف الوصول للفائدة، هدفه أن يتصنع أمام زملائه كثرة الاطلاع في المصنفات، إنه ما شاء الله فلان واصل لحاشية الشربيني في كذا وكذا. وهذا رياء ونفاق، أنت ترى تأخذ آثام، يعني ما تفكر أنك شخص عليك العين، بل هذا يعني أعتبرها من الرعونات الشباب ودناءات النفس. يا أخي أنت جاي تتعلم ولا جاي تفرد العضلات؟ اسأل سؤال يرفع إخوانك. أما يكون الهدف تذكر لي أسماء 15 كتاب قرأتهم أثناء السؤال مشان تظهر أمام زملائك أنك قارئ، فهذا علم لا ينفع. أحياناً البعض يريد، هو يعرف مثلاً أن الشيخ في جانب معين مش متخصص أو في باب معين، فيريد أمام الزملاء أن يظهر أن الشيخ والله غير يعني لا يعرف في هذه الجوانب، فيسأل وهو يعرف أن الشيخ ما يملك إجابة. هدف إحراج الشيخ أو هدف إظهار أنه أنا يا شيخ بعرف وأنت ما بتعرف، وهذه أيضا من رعونات النفس. ألف فيها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه كتاب التعالم، في هناك رسالة لطيفة صنف فيها كتاب المتعالمين وسماهم المتنمرون. المتنمر اللي هو ضابط له كم مسألة مسألتين أو سمع له يعني بعض المسائل الغريبة، يعرف أن الشيخ لكثرة علومه واطلاعه ربما ما سنح له وقته أن يحقق بعض هذه المسائل، فيأتي ليتنمر على الشيخ في هذه المسألة. شيخنا والله بتعرف كلام ابن خزيمة في هذه المسألة؟ هو بيعرف أنه هذا نص دقيق في كتاب معين، الشيخ يعني لسعة اطلاعه وعلومه يتصور كثيرا مع سعة الكتب أنه يقول لا ما يعرف، فهو فقط يريد أن يظهر أمام الشيخ أنه شايف يا شيخ أنا بعرف هذه المسألة أنت ما بتعرفها، وليكن ذلك، شو المشكلة؟ لكن أنت ضيعت ثوابك وحكمت على نفسك بالانعدام الأخلاقي، لأنه ما كان هدفك السؤال. وهذا النوع من الطلبة يحرمهم الله بركة العلم، نعرفهم يحرمهم الله بركة العلم. يعني أنت ربما هذول السنتين ثلاث ماشي منشغل بالعلم، لكن إذا بتمارس هاي المنهجية الله سيضع أمامك كل عوائق العلم اللي درسناها حتى تصرفك عن طلب العلم، لأنك لا تستحق. أنت متنمر، أنت إنسان من أصحاب المسألة والمسألتين وتحاول أن تظهر، لكن الشيخ كثيرا ما علمك مسائل كنت جاهلها، كثيرا ما شرح لك متونا أنت كنت غافل عنها، ويتصور مع كثرة العلوم وتضخمها أن تغيب عنه مئات النصوص الأخرى. ومن الذي أحاط بكل كتب الإسلام؟ هذا لا يحاط به أصلا. يكفي أن الشيخ يضبط لك الكليات ويعلمك إياها وأن تحلق عاد. والله وصلت لمسألة لم يتعرفها الشيخ، يعني ابن تيمية واضح أنه فاق علماءه الذين درسوه، لكن هل إجا يوم عند علماءه وصار يستفرد بالعضلات عليهم ويقولون شايفين هاي المسألة في الفلسفة أنا درستها أنتم ما درستوها؟ ليس شرطا، خلاص استفدت منك في النحو جزاك الله خير. ليس يشترط أن يكون الطالب أقل من مستوى الشيخ، كثير من الطلاب ينبغ ويصبح أفضل من الشيخ ويبقى احترام الشيخ حاضرا، ولا يجوز لك أن تتبع عثراته أو أن تتفرد عليه. طيب، يقول ابن القيم أو إيش أول نقطة، ابن حجر الهيتمي ماذا يقول؟ الهيتمي هذه مكتوبة خطأ. فالمقصود التفهم والانتفاع. ما المقصود بالحياة العلمية؟ أن نتفهم وأن ينفع بعضنا بعضا، لا الاعتراض على كلام العلماء بالاستشكال من غير إحاطة والاطلاع، من غير إحاطة واطلاع، كما يقع ذلك لبعض النفوس الشريرة الطباع. شوف شو سماهم، بعض من يعترض على كلام العلماء هو فقط هدف الاعتراض من أجل الاعتراض والانتقاد من أجل الانتقاد. فيقول ابن حجر المقصود إخواني في المشاكلة العلمية والاستشكال ما هو؟ إنه ننتفع نستفيد، وليس هدفي من استشكال كلام المشايخ ما هو؟ الاستشكال من غير إحاطة واطلاع. أنت استشكلت وأنت لم تحط بالمسألة بعد، أو أنت لست مطلعا عليها تمام الاطلاع، لأنه كثيرا أصلا من استشكالاتك يكون الخطأ فيها منك أنت. يعني سبحان الله، أحيانا تريد أن تظهر عورة شيخك فتظهر عورتك ويظهر أنه أنت المش فاهم. طبعا أنت جاي مخبي للشيخ سؤال بدك تحرجه فيه، فالله عز وجل يكشف لك سوء فهمك وينقلب الكيد عليك. فيقول: كما يقع ذلك لبعض النفوس الشريرة الطباع. هذه الواو أنا غير متأكد منها، لبعض النفوس الشريرة والطباع ممكن، كما يقع ذلك لبعض النفوس الشريرة والطباع ممكن يكون في واو عطف يعني تقبل التصحيح. المهم هو يريد أن يخبر أن هذا النوع من الطلاب اللي يسأل مشان يحرج الشيخ أو الأستاذ هذا شرير، هاي مش نفس سوية أبدا ولا يبارك في علمها. يقول ابن القيم: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. إيش يعني لا تعنتا؟ إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. ما هو العنت؟ الشدة والمشقة، صحيح؟ كما جاء في القرآن. لا يكون هدفك من السؤال أن تعنت الشيخ، يعني أن تحرجه وتوقعه في مشقة أمام الزملاء وتوقعه في انقطاع. اسأل من أجل أن تفهم، واحذر من أن تكون نيتك في السؤال أن تحرج الشيخ وتشق عليه ويكون هدفك الإحراج له والعياذ بالله. طيب، إذا أن يكون المقصود من السؤال الانتفاع. سادسا: التلطف والتزام كامل الأدب عند سؤال المعلم. وحقيقة فقط لو قرأت في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم الفصول اللي عقدها ابن جماعة في كيفية سؤال الشيخ، تجد أن سلفنا عظماء جدا في أداب السؤال، وفقنا الغرب وكل المدارس الحديثة في احترام أهل العلم والأساتذة، وكيف أنه لا يجوز لك، يعني تفاصيل دقيقة أنت قرأها، يعني يصعب أن أحيط بها هنا، لكن كيف يحترز في وقت السؤال، مكان السؤال، الصيغة التي يسأل بها، كل شيء ذكره العلماء. فقالوا مثلا: لا يجوز أن يسأل الشيخ وهو قائم ذاهب إلى حاجته، أو وهو عائد في الطرقات، أو وهو واقف يريد القيام، أو هو في حالة غير مرضية، مراعاة لمشاعره وتطيبا لخاطره، ولأنه لن يعطيك الإجابة الكافية. كذلك لا يسأل في مكان فيه زحام أو في مكان لا يناسب في الطرقات والأسواق، لا يسأل. فحددوا الزمان والمكان للسؤال، ثم لما تسأل إياك أن تقول له: يا شيخ سمعت عند الشيخ الفلاني في مسجد آخر يقول خلاف قولك. قالوا: هذا من أشنع أنواع الأسئلة، أن تقول لشيخك ولأستاذك: الشيخ الفلاني بخالفك، عيب جدا. بدك تسأل ماشي، في قول آخر أنت بتعرفه في المسألة، تقول: والله شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في من يقول كذا وكذا؟ يعني هاي فيها أدب. أما تقول: والله الشيخ الفلاني بخالفك، هذا عيب، عيب كبير جدا. أو: أنا والله يا شيخ بخالفك في هاي المسألة، عيب تقول للشيخ في الدرس أنا بخالفك في هاي المسألة، حتى لو أنت بتخالفه فعليا ما عندي مشكلة في الحوار، لكن عيب تقول للشيخ أنا أخالف. والله إخواني ترى أنا أجد في مشكلة كبيرة في قضية السؤال عند كثير من الإخوة، وأحيانا نحن نغض الطرف، لكن في كثير مشاكل في آداب السؤال، حتى في صياغة السؤال: والله الشيخ الفلاني بخالفك، والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني خلاف قولك. ليس هكذا تطرح الأسئلة. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. يعني الأمور يجب أن توزن، لأن الشيخ إذا انقبض منك وما عاد يحترمك لسوء سؤالك، أنت اللي خسرته، مش هو اللي خسرك، أنت اللي خسرت. إذا هدفك تتعلم، اختر السؤال بعناية. ودائما إذا ما نظرتم في أسئلة التي توجه للعلماء، اقرأوا في مجموع الفتاوى لابن تيمية: ما تقول السادة العلماء الفضلاء في رجل حصل معه باحترام، ما تقولون حفظكم الله، يقدم السؤال بالدعاء للشيخ: رعاكم الله حفظكم الله. وهذه زيادة مش مشكلة، بدكش تحكيها ما عنده مشكلة، لكن ما بعد ذلك اختر سؤالك بعناية، لا تشعر الشيخ انه انت بتخالفه، او انه والله في شيخ بخالفك. اقرأوا كلام ابن جماعة، اورد السؤال بكامل الادب: ما تقول في هذا؟ مثلا الشيخ اخطأ في سياق مسألة، بعض الطلاب: شيخ اخطأت في كذا. يا اخي ما ماشي شوي، حتى لو ممكن سبق لسان، ممكن الشيخ صرح بشر، ما تقول والله شيخ اخطأت، هذا عيب انك تقول امام زملائك للشيخ اخطأت. ولا ماذا تقول؟ شوف كان مشايخنا والله شيخ لعل هذا كذا وكذا، او لعل فيها تصحيف، تشعر الشيخ بانك لا تريد ان تخطئه، وإنما المشكلة في النص، لعل فيها تصحيف، أو ممكن أنت بطريقة ذكية تعيد قراءة النص مرة أخرى، تتوقع أنه ممكن الشيخ صرح بدون ما تؤذي مشاعره. حقيقة كلام عظيم جدا جدا في طريقة إيراد الأسئلة، نعرف بسببها بركة العلم عند السلف وكثرة حرمان، لأننا نسيء الأدب حقيقة في طريقة طرحنا. يعني الطالب لا يهم مشاعر الشيخ، يهم فقط إيش؟ الحصول على الجواب، وهذا يحرمك بركة الجواب، هذا يحرمك بركة الجواب. لا، مشاعر الشيخ مقدمة واحترام الشيخ مقدم، وتحصل على الجواب بالشكل المناسب. تمام؟ تفضل شيخ، كان عندك مداخلة. على درس إيش؟ نعم. لا، السؤال قبل الدرس ما له علاقة بهذا، لكن نحن هنا نتكلم عن طريقة صياغة السؤال. هذه حقيقة أخواني، للأسف أنا أبكي على بعض الأدبيات والأخلاقيات في حياة طلاب العلم اليوم تتكلم عنها، وممكن ندرس كتب زي تذكرة السامع مرارا وتكرارا، ويبقى الطالب هو لم يفكر يوما أن يعدل من أسلوبه وأخلاقياته العلمية، ولذلك تبقى أنت تبقى طالب العلم الضعيف، لأنك أنت أصلا ما بدك تتقدم ولا تتطور ولا تصير أفضل في أخلاقياتك وسلوكياتك. أنا إيش هدفي؟ أعطيك سند متصل في تذكرة السامع والمتكلم، في أدب العالم والمتعلم، وإنت لا عندك لا أدب العالم ولا أدب المتعلم. يعني ما الفائدة أنك تأخذ سند بهذا الكتاب وتدرس أمام الناس ثم أنظر في أخلاقياتك، الكتاب في جهة وأنت في جهة أخرى؟ يعني إيش الفكرة من التكثر إذا أنت لا تعمل بعلمك؟ فهنا ننتبه إخواني إلى هذه القضية. قال ابن القيم: كان عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة يلطف لابن عباس في السؤال فيعزه بالعلم عزا. إيش يعني؟ يعني عبيد الله بن عبد الله كان حريص جدا جدا على مشاعر عبد الله بن عباس لما يسأله، يتلطف في السؤال. شيخنا وأستاذنا الله يكرمك بكل أدب بكل هدوء، فكان ابن عباس يخصه بعلم لا يعطيه لغيره، لأنه يرى قمة أدبه. أقول لك هذا بيستاهل، يعني مراعاته لمشاعر شيخه جعلت شيخه يخصه بعلم. ما معنى يعزه؟ يعني يخصه بمسائل وفوائد لا يعطيها لغيره. هذا هو الذكاء الاستراتيجي، إنه أنت حسبها للمستقبل. أنت بس هدفك تأخذ معلومة، مو أول مرة الشيخ يجيبك، ثاني مرة ثالث مرة بقول لك الشيخ الله يسهل عليك يا عمي، روح تعلم صياغة الأسئلة والأدب ثم تعال اسأل، أليس كذلك؟ طيب، ابن جريج يقول: لم أستخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به. تعرف ابن جريج لازم عطاء كم سنة؟ 18 سنة، وهو تلميذ عند عطاء بن أبي رباح، وكان يتلطف معه في السؤال. فيقول عطاء قالوا كان عنده حدة في الشخصية، فكان يقول ابن جريج: لم أستطع أن أستخرج هذه العلوم من عطاء إلا لأنني كنت أحسن متى أسأل وكيف أسأل، فرفقي بالسؤال جعلني أحصل على الإجابات. ويرى بدر الدين بن جماعة أن على المتعلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما. يعني مثلا أحيانا ممكن الشيخ يقول مسألة بتقول: ليش يا شيخ حكيت هيك؟ لا، مش ليس هكذا يسأل، احنا نحكي ليش باللغة العامية، لكن قديما لما، يعني لما قلت كذا، لماذا هذا السؤال لا يعتبر مؤدب؟ يلا بدي أسألك، الشيخ أعطاك معلومة فأنت قلت له لما قلت هكذا، هاي الصيغة شو بتشعرك؟ ما بتشعرك أنك تعترض على كلامه؟ فيها نوع من الشك، أنه أنا شاك في معلومتك يا شيخ، ليش قلت هيك؟ ليس هكذا يورد. وإنما بدل ما تقول لماذا قلت كذا بصيغة تدل كأنك شاك في المعلومة، ممكن تقول: والله أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يمكن تعرض لنا مجموعة من الأدلة حول هذه المسألة؟ يعني ها أدب أكثر. أما لما قلت كذا بتشعر كأنك بدك تقول له أنا شاك في معلومتك وأثبت لي والله إنه كلامك صحيح. الطالب لا يقول لما، وإنما يحسن اختيار أسلوب استفهام أفضل. طيب، ولا نسلم. ما يجوز أن تقول للشيخ: والله أنا لا أسلم لكلامك فضيلة الشيخ. هذا قمة سوء الأدب. أنت طالب تقول للشيخ: أنا لا أسلم لكلامك؟ لا، تقول: والله شيخ لو قلنا كذا هل هذا له وجه صحيح؟ شوف الأدب، شوف فرق. أنت راح تحصل نفس الجواب، بس الفرق إيش هو؟ أدبك وأخلاقك. في واحد بيقول للشيخ أنا لا أسلم لك بكلامك وهذا سيء الأدب والشيخ راح يطرده من المجلس اليوم الثاني، وفي شخص بيقول للشيخ بصيغة مؤدبة لو قلنا في المسألة كذا هل ترى شيخنا إلها وجه صحيح؟ شوف معنا نفس النتيجة، أنت بس حسن جوابك ينفتح قلب الشيخ لك. كذلك ولا من نقل هذا وأين موضعه؟ بعض الطلاب لسوء أدبه الشيخ بحكي معلومة وقول مين حكى هاي المعلومة؟ وين موضعها في الكتاب؟ وهذا أيضا فيه نوع من التشكيك إنه الشيخ بحكي كلام خطأ. ما بيصير تحكي للشيخ والله وين موضع هاي المعلومة إلا إذا كان السؤال يعني خرج بلباقة وبصيغة لا تشعر كأنك تشكك الشيخ في المعلومة وأن كأنه هو لا يعرف من أين تكلم. ممكن تقول والله فضيلة الشيخ رعاكم الله هل يمكن تدلونا على كتاب كذا يدل على هاي المعلومة؟ هي بغض النظر عن الأحرف اللي بتكلم فيها ابن جماعة في سؤال مريح وفي سؤال يعطيك إيحاء أن الطالب غير واثق بالشيخ أو عنده تشكك، وهذا الطالب هو سيخسر شيخه عما قريب. احترم الشيخ بسؤال مؤدب. طيب، ومن ذلك ينبغي مراعاة الزمان والمكان، وهذا تكلمنا عنه في كثير من النقاط. سابعا، السؤال عما ينفع ويندرج تحته عمل. السؤال عما ينفع ويندرج تحته عمل، يعني لا تسأل أسئلة ما إلهاش فائدة أو نادرة جدا جدا وإنت لا تضبط المسائل الأساسية في حياتك. وكثير ما قلت لكم قصة أحمد ابن حنبل اللي جاء يسأله عن ماء الباقلاء ما حكم الوضوء به، فأحمد أجابه ثم قال له بتحفظ دعاء دخول المسجد؟ قال له لا. قالوا بتحفظ دعاء الخروج من المسجد؟ قال له لا. قال روح احفظ دعاء الدخول والخروج بعدين اسألني عن ماء الباقلاء شو وضعه، هل يجوز التطهر به أو لا. يعني ماء الباقلاء لكل 5 سنين تصادفه مرة في حياتك، بس دعاء دخول المسجد والخروج كل يوم. فتسأل عن سؤال لا حاجة لك به وتترك السؤال اللي أنت فعلا بتحتاجه في كل يوم وليلة، هذا دلالة حرمان. اسأل ما يحتاج إليه، فلا تسأل كما قلنا عن النادر والشاذ مع عدم ضبطك للشيء الكثير الذي يحصل معك كل يوم، ولا تسأل عما لم يقع ولا فائدة مرجوة من بحثه في هذا الوقت. لو سألت عن مسألة لم تقع لكن في فائدة من بحثها نقبل ذلك، لكن مسألة لم تقع وحقيقة لا تظهر فائدة كبيرة من بحثها وإنت المسائل الواقعة مش عم تسأل عنها، هذا أيضا دلالة عدم البركة في السؤال. عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، يعني زيد بن ثابت إذا سئل مسألة يقول وقعت ولا لم تقع؟ إذا قالوا وقعت أجاب، إذا قال لم تقع يقول اتركوها حتى تقع. طيب، لا تسأل عما لا يندرج تحته عمل. كبعض الناس بيسأل ويا شيخ إذا خرج المهدي إحنا وين راح نكون؟ يا أخي الله يرضى عليك بس يخرج المهدي بنتفاهم إحنا وإيك، أما بتسألني عن خروج ماذا سينبني على ذلك عمل؟ سؤال. بعض الناس بيسألك عن تفاصيل في أشراط الساعة، هو يأجوج ومأجوج هم راح يميلوا على الأردن هم طالعين، طب إيش راح ينبني عمل تحت هذا السؤال؟ وهذه كثير من أسئلة العامة اللي ما عنده شغلانة أحكام الوضوء لسه بيخطأ فيها، وبيسألني عن المهدي ويأجوج ومأجوج وخروج الدجال ومن سيقتله وتفاصيل، يعني لسه بعض المعلومات أساسية، بعض التفاصيل اللي أنت ما راح تستفيد منها، ما راح تستفيد شيء، وعندما تحصل الله العافية فقط. فهذا نوع احذر أن تشغل نفسك به وتشغل الناس به. طيب، لذلك ابن بطة في كتابه الإبانة عقد بابا شو سماه؟ باب ترك السؤال عما لا يغني، باب ترك السؤال عما لا يغني والبحث والتنقير عما لا يضر جهله. يعني بعض الأشياء الجهل بها أحسن، فلا تبحث ولا تنقر عن شيء الجهل به لا يضر، اجهله ما في مشكلة. والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. شوف فهم السلف، هذه بركة علم السلف إخواني، لا يسألون إلا عن معنى آية يا أخي، معنى حديث، معنى دعاء، مسألة فقهية واقعة، مسألة عقل، سؤال تحته عمل. أما أسئلة لا تفيدك في حياتك ولا ينبني عليها شيء فهذا من إضاعة الأوقات. فيقول اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة، شوف شو قال ابن بطة، واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم. فوجدت ذلك من وجهين، أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه. كثرة التنبيش في مسائل القضاء والقدر، كثرة التنبيش في بعض المسائل المتعلقة بالذات الإلهية اللي نحن لم نخبر عنها، هذا بيورثك وساوس صحيح وشكوك واعتراضات، ويخرجك من السنة إلى البدعة، فتجد نفسك بل أحيانا خارج أسوار الشريعة والعياذ بالله لكثرة استرسالك مع الأسئلة التي لا تنفعك. والآخر، السبب الآخر للفتنة، قال: مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. طيب، ثامنا وأخيرا، عدم المبادرة إلى السؤال إلا بعد فراغ المعلم من كلامه. بعض الطلاب الله يهديهم بكون المعلم لسه بشرح الفكرة فيبدأ بعملية رفع الأيادي. حقيقة هذا شيء مشوش، أن يكون معلم يشرح صورة مسألة وإنت قد تكون فاهمها مسبقا بس عندك مشكلة فيها أو استشكلت شيء، لا تبدأ برفع اليد حتى ينتهي المعلم ويقول: هل أحد عنده سؤال حول المسألة؟ إذا قال ذلك ترفع يدك. أما والشيخ ما زال يشرح مباشرة ترفع يدك، حقيقة هذا يشوش ويجعل المعلم بده يبقى حافظ انه في طالب هنا عنده مشكلة فبده ينهي الكلام: اه يا فلان ايش عندك؟ انت شوشت وتحرم طلابك من الفائدة، تحرم زملائك من الفائدة. انتظر دائما، لا تزاحم الشيخ حتى ينتهي، ثم الاصل في الشيخ يعطي فرصة حتى يسأل الزملاء او الطلاب ثم يجيب. أما المزاحم هذه فحقيقة مشغلة. يقول الخطيب البغدادي: من الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه، يعني طلع عندك شيء بدك تسأل عنه، ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. تمام. ويقول ابن الجوزي: متى أشكل شيء من الحديث على الطالب صبر حتى ينتهي الحديث، ثم يستفهم الشيخ بأدب ولطف ولا يقطع عليه وسط الحديث. هذا إذن نهاية حديثنا في القسم الأول وهو مهارة السؤال. المجلس القادم إن شاء الله راح نتكلم عن مهارة الحوار والمناظرة. طبعا من هنا إلى الدرس القادم، الكتب المطلوب منكم تقرؤوها في مهارة القراءة، حاول إنك من الآن تصوغ مجموعة من الأسئلة حولها. يعني أنت الآن عندنا واجب مهارة القراءة صح؟ أنت راح تقرأ 4-5 كتب. الآن حاول من الآن تضع على صفحة الكتاب مجموعة من الأسئلة وشوف نفسك هل عندك مهارة صياغة الأسئلة ولا لا. وهذه بالدربة، حاول أن تصوغ سؤال واضح خاصة حول الفقرات اللي أنت ما فهمتها. شوف وين مشكلتك وحاول تصوغ أسئلة واضحة، وبعدين حتى تختبر نفسك قبل ما تأتي للشيخ وتبدأ تسألني السؤال واضح ولا لا، ممكن تعرضه على زوجتك أو على والدك أو على أهل بيتك، تقرأ عليهم السؤال وتسألهم: هل سؤالي مفهوم؟ إذا قالوا لك لا ما فهمناش سؤالك، يعني في العادة عندك مشكلة صح ولا لا؟ يعني هذه من الأمور اللي ممكن تقيس فيها مستواك في صياغة الأسئلة. ضع مجموعة من الأسئلة واسأل زميلك صديقك في طلب العلم، اسأله: والله كيف شايف سؤالي؟ مفهومة واضحة ولا شايف إني مش حاط إيدي على الجرح؟ إذا الآن ممكن تقول: طب ممكن المشكلة فيها شيخ، ممكن في صعب السؤال واضح. هون أنت راح تضطر تسأل أكثر من شخص، يعني بسأل هذا وهذا وهذا، إذا 3-4 سألتهم ولا واحد فاهم سؤالي يعني المشكلة فيها. يعني ممكن واحد ما يفهم مشكلة فيه، بس الكل عم بسأله وعم بيعطيني نفس الإجابة إنه سؤالك مش مفهوم، معناته أنت عندك ضعف. أعد صياغة السؤال، اعرف كيف تحدد المشكلة، كيف تصوغ أسئلتك بشكل واضح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.